والسنة. الموضوع الذي بين أيدينا هو موضوع ذو أهمية عظيمة، موضوع جدير بطالب العلم أن يؤصل علمه على مثل هذه العلوم ومثل هذه الأساسيات. موضوعنا له علاقة وثيقة بالقرآن الكريم، وشرفه من شرف القرآن الكريم، فعلاقته القرآن الكريم. وطالب العلم جدير وحقيق بأن يؤصل نفسه على القرآن الكريم حفظا وتفسيرا ومعرفة لأصوله ولعلومه. طالب العلم إذا لم يكن متمكنا من القرآن الكريم حفظا وإتقانا لسوره وآياته، ثم معرفة لتفسيره ودلائله وأحكامه، فإنه لا يمكن أن يؤصل نفسه، سيكون يعني خاسرا نفسه في هذا المجال وفي هذا الطريق. أصل الشريعة كلها هو القرآن الكريم، القرآن الكريم والسنة الصحيحة هي أصل الشريعة. وعلوم القرآن أوسع دائرة من التفسير، علوم القرآن هي أساس التفسير، وعلوم القرآن أوسع دائرة من أصول التفسير. فعلوم القرآن هي العلوم التي لها علاقة وثيقة بالقرآن الكريم، كل علم له صلة وثيقة بالقرآن الكريم هذا يعد من علوم القرآن الكريم. ثم تحت هذا الإطار الواسع علم القرآن يدخل تحته أصول التفسير وقواعد التفسير، والمؤلف جمع بين هذا، جمع بين علوم القرآن وأصول التفسير وقواعده. النون النقاية على وزن الخلاصة. الزمزمي السيوطي ألف كتابا سماه النقاية، وجمع فيه 14 متنا من متون العلم، جمع فيه متن يتعلق بالعقيدة، ومتن يتعلق بالفقه، ومتن يتعلق بأصول الفقه، ومتن يتعلق باللغة العربية والبلاغة، ومتن يتعلق بأصول التفسير. جمع هذه المتون ووضعها لتكون يعني منطلقا لطالب العلم يؤسس. الكتاب شرح عدة شروح موجودة، شروح مطبوعة وشروح صوتية، وهي كثيرة ومتوفرة، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه أن وفقنا ولله الحمد لشرح هذه الزمزمية، بحيث أن يكون هذا الشرح شرحا ليس بالطويل ولا بالطويل الممل ولا بالقصير المخل، جاء شرحا وافيا متوسطا متوسط الحجم، يستطيع طالب العلم أن يقرأ فيه ولا يمل من قراءته من القراءة فيه، لأنه ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل الذي قد يخل في بعض المواضع. فحاولنا أن يكون أن نجمع بين هذا وهذا. مؤلف بدأ بمقدمة عامة ثم مقدمة خاصة. المقدمة العامة التي بدأ بها المؤلف، بدأ بالمقدمة العامة فيها الثناء على الله عز وجل كما هي طريقة العلماء، ثناء على الله عز وجل. ثم هذه الأبيات الستة مثل ما ذكرنا لكم، الأباط والأردان تكون مواضع منطلق مواضع أو منطلق الروائح الكريهة. فإذا وصفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عطر ورائحته طيبة من أردانه ومن أماكن من هذه الأماكن التي تفوح في الغالب بروائح لا تليق، فإذا كان صلى الله عليه وسلم تفوح من الرائحة الطيبة من هذه الأماكن فما بالك بما سواها. فهذا ثناء من المؤلف على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ثم فسر النبي الذي هو وصفه بأنه عطر الأردان قال محمد عليه صلى الله مع سلام الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم يغشاه أن يستمر ويديم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وآله، من هم آله؟ هم أهل بيته وهم أتباعه إلى يوم الدين، كلهم يسمون آل محمد، آل محمد هم أهل بيته ذريته وأزواجه وأيضا أتباعه كلهم يسمون آل محمد. قال وآل وصحبه أصحابه صلى الله عليه وسلم الذي تبعوه وآمنوا به ونصروه، هؤلاء صحبه صلى الله عليه رضي الله عنهم. قال وبعد، يقول وبعد، فهذه مثل الجمان، الجمان الدرر اللآلئة، يقول هذه المنظومة هي درر لطلاب العلم ولآلئ وجمان، يقول مثل الجمان عقد، يعني هي مثل عقد الجمان فيها ومحتاج إلى أن يستهدي ربه وإن يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، ولا أن يتكل على نفسه أبدا، مهما أعطي من العلم ومهما أعطي من القوة فهو بحاجة إلى ربه. نعم. هذه مقدمة خاصة، الأولى مقدمة عامة، مقدمة عن الثناء على الله عز وجل وعلى رسوله والثناء على هذه المنظومة وأساس ويعني منطلق هذه المنظومة ومرجع وأصل ومصدر هذه المنظومة. الآن سيدخل في مقدمة خاصة تتعلق بالتفسير، بدأ بهذه المقدمة وضع فيها التعريف بالقرآن، ما هو القرآن، ثم ما هي العلوم التي سيتناولها وكم عددها وكيف سيتناولها، قسمها على عقود وبدأ بمقدمة وخاتمة. يقول علم به يبحث عن أحوال كتابنا، يقول ما هو هذا الكتاب الذي بين المنظومة، هي منظومة في علم التفسير وفي علم القرآن، وهذا علم التفسير وعلم القرآن علم يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال، كيف نزل ونحوه، يعني كيف نزل وأين نزل، ما هو القرآن، ما أصله، هو وحي من الله، كلام الله، هذا الكلام نزل متى نزل، ما مواقع النقاية، والسيوطي أيضا أخذه من البلقيني في مواقع العلوم، وهذا ما وصل إليه البلقيني حيث جمع 55 علما. لكن الصحيح أن علوم القرآن لا تحد بحد معين، لا نستطيع أن نقول 55 ولا 56 ولا 60، بل هي أكثر وأكثر. والسيوطي هو نفسه ألف كتابا في علوم القرآن اسمه الإتقان في علوم القرآن، ووضع فيه أكثر من 80 نوعا من علوم القرآن، أكثر من 80 نوعا، وله كتاب آخر اسمه التحبير في أصول التفسير، وذكر ما أكثر من 100 نوع، وجاء بعده من العلماء من زاد على ذلك. علوم التفسير وعلوم القرآن لا تحد بحد، لا تحد بحد، أما تحديده هنا لأنه أخذه من أصوله، من أصوله فقط. يقول وقد حوته 6 عقود، هو قسم هذه 55 علما، قسمها إلى 6 عقود، قسمها إلى 6 أبواب، مثل 6 أبواب أو 6 فصول. يقول قبل هذه العقود 6 وضعنا مقدمة، وهي هذه المقدمة بين أيدينا، ثم خاتمة ختم بها هذا الكتاب، هذا ما يريد المؤلف في هذه المقدمة، يعني يبين لك ما هي ما هذه المنظومة، ما فحواها، ما أصلها هذه المنظومة، ثم يبين لك أيضا كيف قسمها وكيف رتبها. نعم، هذه مقدمة أيضا ثالثة، مقدمة بعد مقدمة بعد مقدمة، مقدمة الأولى مقدمة عامة، ثم مقدمة في أصل هذه المنظومة، ثم الآن سيأتيك بمقدمة هي أخص من المقدمتين السابقتين، وهي خاصة بأساسيات العلوم التي سيتناولها، أساسيات العلوم التي سيتناولها، ما هي هذه الأساسيات، هي التي سيذكرها الآن. نعم. فذاك ما على محمد نزل ومنه الإعتراف بسورة الفصل، وسورة الطائفة تترجم 3 آيات، أقلها تحرم. هذه مقدمة، هي مقدمة خاصة في ما يتعلق بعلوم القرآن وأساس التفسير، حوت عدة نقاط مهمة جدا، وينبغي التركيز على هذه النقاط المهمة جدا، لأن إذا فهمت هذه النقاط المهمة بعدها ستنطلق مع المؤلف في منظومته أو في العلوم التي أوردها في هذه المنظومة. يقول أولا: ما هو القرآن؟ كيف نعرف؟ إذا سئلت ما المراد بالقرآن، ما هو القرآن، سألك شخص ما هو القرآن، يقول فذاك ما على محمد نزل. القرآن هو الكتاب المنزل على محمد المعجز بألفاظه المتعبد من تلاوته، هذا هو القرآن. إذا سئلت ما القرآن، تقول القرآن هو كلام الله، كلام الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بألفاظه، المعجز بألفاظه المتعبد بتلاوته. ما معنى المتعبد بتلاوته؟ أنك إذا قرأت القرآن فإنك تؤجر على قراءته، بخلاف لو قرأت أي كتاب، قد تقرأ السنة تؤجر عليها، لكن القرآن أجره يختلف، لأن الحرف بعشر حسنات، فقراءته تختلف ولها ضوابط ولها شروط. لا تقرأ القرآن إلا أن تكون على طهارة، لا تمس القرآن إلا أن تكون على طهارة، ولا تقرأه إلا أن تكون على طهارة، على طهارة كبرى. لو كان الإنسان على طهارة على على على حدث أكبر لا يجوز له أن يقرأ القرآن ولا عن ظهر قلب، وإن كان على حدث أصغر لا يجوز أن يمس القرآن، فله شروط وله يعني ضوابط. فيقول القرآن بدأ بتفسير أو بدأ ببيان القرآن ما هو، قال فذاك ما على محمد نزل معجز. كيف نكون القرآن معجز؟ قال معجز، قال ومنه الإعجاز بسورة حصل. يقول إعجاز معجز بسورة. طيب ما مقدار الإعجاز في القرآن الكريم؟ هل هو معجز القرآن بكله كاملا من أول آخرة، أو معجز بسورة معينة، أو معجز بعشر سور؟ الله سبحانه وتعالى قال فأتوا بمثله يعني كاملا، وقال فأتوا بعشر سور، وقال فأتوا بسورة فتنزل. هل نقول معجز به كاملا أو بعشر سور أو بسورة واحدة أو بآية أقل من سورة أو بلفظ أو بحرف؟ هو المؤلف اختار ماذا؟ أنه معجز بسورة، معجز بسورة. والصحيح أن القرآن معجز بكل ما تحتوي كلمة الإعجاز من غير تحديد، معجز بقرآن معجز كاملا، معجز بعشر سور نعم، معجز بسورة واحدة ولو كانت قليلة، ولو كانت ثلاث آيات كسورة الكوثر نعم معجز. طيب هل هو معجز بلفظ أو بآية؟ نقول نعم معجز حتى بآية، أعجز العرب عن أن يأتوا مثله، معجز حتى وليس فقط إعجاز يعني إعجازا في ألفاظه وآياته، إعجازا وجوه إعجاز لا تنقضي، معجز ببلاغته نعم، حير أساطين العرب ببلاغته، معجز ببيانه، معجز بأنه بهداياته، اهتدى كثير القرآن الكريم بمجرد سماعه، معجز بشفائه حتى في شفائه معجز، معجز حتى بصوته ورنيمه وقراءته. كثير من الناس من اهتدى وتأثر بسماع القرآن فقط بسماعه. فتحديد إعجازه بسورة أو بشيء معين الصحيح خلافه، وهو أنه معجز بكل ما تحتوي كلمة الإعجاز بمعانيه وألفاظه بأحكامه معجز نعم، حتى في تركيب آيات معجز. ولكم في القصاص الحياة هذه يعني انبهر كثير من العرب في دلالاتها، دلالات هذه الكلمة، وكثير من العرب من يعني تأثروا بتراكيب الآيات، تراكيب الآيات انبهروا منها تراكيبها. فنقول القرآن معجز بشيء معين، قالوا منه الإعجاز بسورة حصل هذا القرآن، قال ثم قال القرآن سور وآيات، القرآن يشتمل على سور وآيات، يشتمل على 14 سورة وآياته جاوزت 6000 آية. طيب ما هي السورة وما هي الآية؟ يقول والسورة الطائفة المترجمة كيف الطائفة مترجمة؟ يقول السورة هي طائفة من الآيات، يعني مجموعة من الآيات. السورة مجموعة من الآيات، قد تكون ثلاث آيات وهي أقل، وقد تكون أكثر من 200 آية، مثل 286 آية سورة البقرة، أو 200 أو 200 آية سورة آل عمران أو غيرها. فالمقصود هنا يقول السورة هي طائفة من الآيات، طائفة من الآيات قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة. مترجمة، كيف مترجمة؟ أي ترجمت لها أو ترجم لها اسم. ما من سورة في القرآن إلا لها اسم أو أكثر، فاتحة، بقرة، آل عمران، النساء، المائدة، كلها لها أسماء. قد تكون السورة الواحدة لها أكثر من اسم، فيقول مترجمة يعني مسمى لها أسماء. قال ثلاث آي لأقلها سمة، علامة. يقول أقل شيء أن تكون السورة ثلاث آيات، ما في أقل من ثلاث آيات، أقل سورة في القرآن ثلاث آيات. قالوا هذه السورة، طيب والآية؟ قال والآية هي الطائفة المفصولة. الآية طائفة، شلون طائفة؟ يعني طائفة من الكلمات. الآية قد تكون كلمة واحدة، قد تكون كلمات، عدة كلمات، تكون كلمات كثيرة، بعض الآيات طويلة وبعض الآيات قصيرة، مدهمتان آية وكلمة واحدة. وقد ثم نظر، حرف وفعل، وأحيانا تكون طويلة مثل آية الدين أخذت وجه كامل. فهذه طائفة، الآية هي طائفة مجموعة من الحروف والكلمات والجمل. يقول الآية طائفة مفصولة، شلون مفصولة؟ يعني تنتهي بفاصلة وهي رأس الآية. أي آية تنتهي، والفاصلة من عجائب القرآن وإعجازه، فاصلة، حيث أن ما معنى الفاصلة؟ يعني تنتهي الآية على وتيرة واحدة. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، هذه فواصل. وغالب القرآن غالب أن الفواصل تكون على نسق واحد في الغالب، حتى في الصورة الطوال أحيانا. سورة القمر فاصلتها الراء من أول إلى آخرها، فاصلتها الراء، تركيب عجيب. سورة الشمس فاصلتها الألف الممدودة، الشمس ضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، وهكذا حتى في الصورة الطوال أحيانا. سورة طه بالألف المقصورة من أول إلى آخرها، إلا قد تجد آية أو آيتين، لكن غالبها تجدها على وتيرة واحدة وعلى حرف واحد. هذا يسمى فاصلة الآيات، فواصل الآيات، فواصل الآيات. يقول والآية الطائفة المفصولة من كلمات، يقول طائفة من كلمات. منه قال والمفضولة، والمفضولة منه على القول له كتبت. الآن هو سيدخل في مسألة القرآن، هل الآيات نفاضل بينها أو لا نفاضل، أو نقول هي لا مفاضلة بينها؟ هذه مسألة، هل نقول هذه الآية أفضل من هذه الآية؟ هو كله كلام الله، فهل يجوز لنا أن نقول هذه أفضل وهذه؟ هو يقول فاضل ومفضول، هو يقول فاضل ومفضول. يقول والمفضولة منه على القول، يعني على القول له، على القول بأنه مفضول، تبت. يقول هذه آية مفضولة تبت. والفاضل قال الذي، يعني الذي منه فيه أتغات غير العربية، لا يجوز. ليش؟ لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأنه كلام الله، وإذا قرأت بلغة أخرى ما أصبح كلام الله، اختلف. إذا قرأت بلغة الإنجليز أو بلغة بأي لغة من اللغات، اللغة الفرنسية أو اللغة الألمانية أو أي لغة من لغات العالم، ما يسمى قرآنا أبدا. ولذلك قال بغير لفظ العربي تحرم قراءته، فلا يجوز لأي إنسان أن يقرأ القرآن بلغة أخرى غير العربية. هو نزل بالعربي. طيب والأعاجم؟ نقول الأعاجم يلزمهم أن يتعلموا، وأن يتعلموا ما فيه، ما يجب عليهم أن يتعلموا فيما يتعلق بصلاتهم كالفاتحة، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. فيلزم غير العربي، يلزم الأعجمي بتعلم الفاتحة وقراءتها قراءة عربية، ولو قرأها بغير العربية لم تصح صلاته. قال وأن به يترجم، هل يجوز؟ هذه الآن مسألة قراءة القرآن، واضح يا أخوان؟ مسألة قراءة القرآن بغير العربية هذه واضحة. طيب ترجمة القرآن، ما حكم ترجمة القرآن؟ نقول ترجمة الألفاظ لا تجوز، ولا يمكن أصلا، يستحيل أن تترجم القرآن ترجمة لفظية حرفية،

أما تأويله وهو تفسيره على أصوله فهذا جائز، بل هو مندوب، مندوب لك أن تعتني بقراءة القرآن وتفسيره تفسيرا علميا صحيحا. هذا يقول فحرر، أي حرر هذه المسائل، هذه مسائل تحتاج إلى تحرير أساسية، تعريف القرآن، تعريف السورة، تعريف الآية، حكم الترجمة، حكم القول، التفاضل بين القرآن، حكم قراءة القرآن بالمعنى، حكم تفسيره بالرأي أو حكم تفسيره بالتأويل وتفسيره الصحيح. هذه كل مسائل تعتبر مقدمة دقيقة أساسية يحتاجها طالب العلم. نعم. هذا الآن العقد الأول، هي ستة عقود، زين، بدأ بالعقد الأول مثل الباب أو الفصل وتحته مباحث. بدأ يقول العقد الأول أو الفصل الأول تحته 12 نوعا، 12 مبحثا مثلا، الأول والثاني المكي والمدني. بدأ الآن يدخل في عمق هذه المنظومة، وهي تلاحظ أنها منظومة في علوم القرآن وأصول التفسير. بدأ بالنوع الأول وهو مواضع النزول، القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لما نزل أين نزل، أين نزل ومتى نزل، مواضع نزوله وأوقات نزوله. هو بدأ الآن بالمواضع، مواضع النزول، سيأتيك الأوقات. الآن مواضع النزول، يقول مواضع النزول هو نزل إما في مكة وإما في المدينة، وقد يكون خارج مكة والمدينة، والذي يكون خارج مكة والمدينة قليل، لأن هناك آيات نزلت في بيت المقدس في قصة الإسراء والمعراج، وهناك آيات نزلت خارج مكة، إما في عرفات وإما في الحديبية، وهناك آيات نزلت خارج المدينة وهي قريبة من المدينة، قريبة من المدينة. فيقول العلماء اختلفوا ماذا يقولون في هذه الآيات التي هي ليست في مكة ولا في المدينة، فقالوا نضبطها بضابط، فنقول ما كان قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، ما كان قبل هجرته من مكة إلى المدينة هذا نسميه كله مكي سواء كان في مكة أو حولها، وما كان بعد الهجرة هذا نسميه مدني، نسميه مدني وإن كان خارج. حتى ذكروا أن هناك آيات نزلت في مكة ولكنها بعد الهجرة، ماذا سموها؟ مدني، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت في جوف الكعبة وقصتها معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المفاتيح من سدنة الكعبة، سدنة البيت وهم بنو شيبة، أخذ المفاتيح وفتح الكعبة. وقصة أيضا أخرى برواية أن علي رضي الله عنه أخذ بقوة، أخذها وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جوف الكعبة نزل عليه وحي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، ولا تزال الآن معهم في سلالة بني شيبة، هم أهل المفتاح، مفتاح الكعبة، وهم سدنة البيت. فهذه الآية نزلت متى؟ نزلت في جوف الكعبة، فنسميها، نسميها مكية أو لا، نسميها مدنية لأنها بعد الهجرة. وهكذا يقول مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسلل. يقول هذا الضابط اضبطه الآن، خلاص أعطيناك الضابط الصحيح. طيب وبعدين قال وإن تسل عن السور، أعطيك إياها. بدأ بأي شيء؟ بدأ بالسور، بدأ بالسور المدنية. لماذا؟ لأن المدنية أقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة أكثر 13 سنة وفي المدينة 10 سنوات، هذا أمر. الأمر الثاني أن نزول القرآن في مكة كان أكثر من نزوله في المدينة، وأكثر السور نزلت في مكة، ولذلك قالوا إن السورة نزلت في مكة ما يقرب من 85 سورة، من 114 سورة، بقي عندنا ما يقرب من 29 سورة، 29 سورة، ولذلك المؤلف بدأ بها وسماها لأنها قليلة، ثم قال ما سواه في مكة. ما هي؟ يقول فالمدني أولة القرآن، يعني أول القرآن، أول سورة في القرآن، ثاني سورة هذه مدنية. ما هي؟ ما هما؟ البقرة وآل عمران. طب والفاتحة؟ قال الفاتحة هي سورة يعني مثل مقدمة، مثل الديباجة، مثل الفاتحة، على اسمها فاتحة القرآن، ولذلك دائما على الإطلاق يقولون أول القرآن البقرة على تجوزا. فهو يقول أولتها القرآن، يعني البقرة والعمران هذه مدنية. قال مع آخرتيه الفلق والناس، والفلق والناس مختلف فيها، هل هي مكية ولا مدنية؟ مختلفة فيها، هل هي نزلت بمكة أو نزلت بمكين؟ والصحيح أنها نزلت بالمدينة، صحيح نزلت بالمدينة. قال وكذا الحج تبع الحج، هل هي مكية ولا مدنية؟ والمؤلف اختار ماذا؟ أنها مدنية، والصحيح أن هذه مختلف فيها، فمن العلماء من يقول هي مكية ومنهم من يقول إنها مدنية. والصحيح في تحرير هذه السورة أن نصفها الأول في مكة ونصفها الثاني في المدينة، فهي من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة. فسورة الحج فيها سجل ثاني، وسورة الحج تتكلم عن مسائل عقدية تتعلق بفترة مكة، فترة الفترة مكية، وتتحدث عن مسائل وأحكام فقهية تتعلق بالعصر المدني. فالصحيح أنها يعني نستطيع أن نقول هي من أواخر ما نزل بمكة ومن أوائل ما نزل بالمدينة، فهي في فترة بين هذا وهذا. طيب المؤلف اختار أنها مدنية. يقول مائدة، المائدة مع ما تلت؟ المائدة تلت مع أي سورة؟ تلت النساء، المائدة جاءت مع أي شيء؟ بعد النساء. فيقول المائدة، والآن بقرة وآل عمران، ثم قال المائدة والتي قبلها هي النساء، كل هذه مدنيات قمتا. ثم قال أنفال، لأن التي بعد المائدة ما هي؟ الأنعام والأعراف، كلاهما مكيتان، كلاهما مكيتان. ثم دخل قال أنفال براءة، هذه كلها مدنية. والرعد، الرعد مختلف فيها، هل هي مكية أو مدنية؟ والصحيح أنها مكية وليست مدنية، صحيح أن الرعد مكية. لماذا؟ لأن الناظر إلى آياتها وموضوعها بشكل عام يحكم على أنها أقرب ما تكون إلى المكي للمدني. قال والقتال، ما هي القتال؟ سورة محمد. قال والقتال وتالياها، أي تالي القتال. ما الذي يتلو القتال بعد محمد؟ الفتح والحجرات، الفتح والحجرات. قال والحديد، النصر، قيمة، قيمة هي سورة البينة، لم يكن تسمى سورة لم يكن، تسمى سورة البينة، تسمى سورة القيمة، فيها كتب قيمة. زلزلة، زلزلة هذه فيها خلاف، هل هي مكية أو مدنية؟ والصحيح أنها مدنية. قال والقدر، والقدر أيضا فيها خلاف، مكية ولا مدنية؟ والصحيح أنها مدنية، لأن تحدث عن ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، ورمضان لم يشرع إلا بعد الهجرة. قال والنور والأحزاب والمجادلة، كل هذه مدنية. قال وسر إلى التحريم وهي داخلة. يقول من المجادلة الجزء الثامن والعشرين، الجزء قبل الأخير بجزئين، جزء قد سمع، هذا كله مدني، كله مدني، حتى التحريم داخله. قال وما عدا هذا هو المكي، ما سوى ما ذكرت هو المكي، على خلاف مثل ما ذكرنا. قال على الذي صح به المروي، يقول هذا الذي صح وهو المروي عنده أن هذه هي السور المكية والمدنية. واضح؟ الآن ينتقل إلى النوع الثالث والرابع. نعم، وَيَوْمَ فَتَحْنَا لَهُ الرَّسُولُ بِآخِرِ ويتكلم الآن، هو الآن تحدث عن المكي والمدني، ووضح لك السور المكية التي نزلت والسور يعني مواطن النزول المكي والمدني. الآن يتكلم عن الزمن، في شيء نزل وهو في سفره صلى الله عليه وسلم، وفي آيات نزلت وهو في حضره. الأغلب الكثير أن القرآن ينزل في الحضر لا في السفر، لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة، أسفاره كانت قليلة، وأكثره إقامته، إقامته يا بمكة أو إقامته بالمدينة، فأكثر نزول القرآن في الزمن أو في وقت الإقامة لا وقت الحضر السفر، وقت الحضر. لذلك شوف المؤلف بدأ بالقليل، بدأ بالآيات التي نزلت سفرا، فبدأ بآيات، وهذا من باب التمثيل، من باب التمثيل ليس من باب الحصر، من باب التمثيل. يقول مثل آية التيمم، آية التيمم في جاءت في سورتين، جاءت في سورتين، في سورة النساء، وجاءت آية مرة أخرى في سورة المائدة، فهو يريد أن يضبطها لك. قال كآية التيمم مائدة، حتى ما يقول في سورة النساء، قال مائدة، مائدة. وهذه الآية التي في سورة آية الوضوء والتيمم اللي وهي الآية السادسة من سورة المائدة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة، اربطها دائما مثل هذه الأشياء في ذهنك. الآية السادسة نزلت متى؟ السنة السادسة، السنة السادسة في غزوة المريسيع أو ذات الرقاع، لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة، قبل دخوله إلى المدينة بقليل بات في هذا المكان، ثم لما استيقظ وراد الدخول إلى المدينة، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقدت عقدا لها، فبدأ النبي يبحث، فجاء وقت الصلاة ليس معهما، حتى أن أبا بكر لام عائشة على أن ضيعت الوقت عليهم ودخل وقت الصلاة، فنزلت عن النبي آية التيمم، حتى قال سيد بن حضير ليست هذه من أول بركاتكم يا آل بكر أو يا آل أبي بكر. فشاهد أن هذه الآية نزلت في أي مكان؟ يقول نزلت سفرا، لأنه ما بعد دخلوا مدينة، فأي مكان؟ قال مكان يقال له ذات الجيش، ذات الجيش، وهو قريب من ذي الحليفة، قريب من ذي الحليفة. أو قيل أنها نزلت في البيداء، والبيداء مكان قريب من ذات الجيش، أو البيداء كلها قريبة من المدينة، كلها على أبواب المدينة. قال هذا مثال. قال ثم الفتح، سورة الفتح، أوائل سورة الفتح نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الحديبية، لما صده المشركون وانتهوا إلى صلح الحديبية وعقدوا عقد صلح الحديبية، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، في عودته نزلت عليه سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي الليلة سورة هي خير لي مما طلعت عليه الشمس. فهذه نزلت في سفره. قال في كراع الغميم، مكان عند الحديبية. قال يا من يقتفي، يعني يبحث عن العلم، وبمنى، منى يعدونها سفرا لأنها خارج مكة. قال منى اتقوا، وبعد يوما، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يقول هذه الآية نزلت في منى، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نزلت عليه هذه الآية. والصحيح في تحقيق هذه الآية أنها لم تنزل عليه بمنى، وإنما نزلت عليه في حضره وفي إقامة بالمدينة، وهذه من أواخر ما نزل من القرآن، نزلت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بتسع ليال، كما أخبر ابن عباس وسعيد بن جبير أن هذه الآية نزلت قبل وفاة النبي، وهي آخر العهد بالوحي، آخر العهد بالوحي هذه الآية، وهي آخر آية نزلت بالقرآن الكريم، آخر آية نزلت من القرآن الكريم على الإطلاق، قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وفيها معاني جميلة، وهي تقوى الله والرجوع إليه، خاتمة، يعني خاتمة القرآن الكريم. المؤلف يقول أنها نزلت بمنى يعني يوم حجة الوداع، بين حجة الوداع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 يوما، ولا شك أن نزلت عليه آيات غيرها، فالصحيح أنها ليست مما نزل بمنى. يقول ويوم فتح آمن الرسول، يقول أيضا يوم الفتح، يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم، متى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة؟ السنة الثامنة، قبل حجة الوداع بسنتين. يقول في يوم الفتح نزل عليه قوله آمن الرسول، والصحيح أن آمن الرسول نزلت في الحضر ليست في السفر، لكنه بناه على آثار بعض الصحابة. يقول لآخر السورة، يعني لآخر سورة ماذا؟ لآخر سورة البقرة، لآخر سورة البقرة، وهي قول تعالى آمن الرسول ما أنزل إليه إلى آخر السورة. قال ويوم بدر، سورة الأنفال، نعم سورة الأنفال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة بدر، لما رجع من غزوة بدر نزلت عليه يسألونك عن الأنفال، نعم وهي في سفر لأنها بعيدة عن المدينة. قال يوم بدر مع هذان خصمان، هذان خصمان في أي سورة؟ هذه في الحج، في سورة الحج. يقول هذان خصمان أيضا نزلت في بدر، نزلت في بدر. يقول وما بعدها تبع إلى الحميد، يعني الآيات التي بعدها إلى قوله صراط الحميد. قال ثم إن عاقبتم، هذه الآية في أواخر سورة النحل، وإن عاقبتم. يقول هذه الآية وإن عاقبتم نزلت في أحد وهي سفر. كيف سفر؟ أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة بعيدة، أحد بعيدة، الآن دخلت أحد فيه، الآن منطقة أحد أو مكان أحد الآن أصبح من ضواحي المدينة أو من أحياء المدينة، لكن في زمن نزول القرآن كانت أحد بعيدة، مسافة بعيدة عن المدينة، ولذلك عدوها مما نزل سفرا، مما نزل سفرا. يقول بأحد وعرفات. يقول ومما نزل سفرا أيضا في عرفات قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، نعم نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، حتى قال اليهودي لما جاء إلى عمر رضي الله عنه قال آية في كتاب الله عندكم معشر آية في كتاب الله عندكم لو نزلت علينا معشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر وما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ألم تعلم أنها نزلت عمر في أعظم يوم؟ نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يوم عرفة، وهو واقف على راحلته في عرفة في عشية عرفة. كان عمر يقول هل تجد أكبر من هذا عيدا؟ فهذه نزلت في عرفات. يقول وما ذكرناها هنا اليسير، يقول هذه أمثلة يسيرة مما نزل سفرا، والحضري وقوعه كثير جدا، الحضري أكثر من هذا. نعم فيها هذا ما يتعلق بالزمان نزول القرآن زمانا. يقول فيه آيات نزلت في الليل وفيه آيات نزلت في النهار، أيهما أكثر نزولا من القرآن ليلا أو نهارا؟ النهار، ولذلك بدأ بالليل لأن أقل بدأ بالليل، مثل الحضر والسفر أكثره نزولا حضرا فبدأ بالليل، يقول الليل قليل. وهذا ذكر لك أمثلة، والمؤلف لما يذكر الأمثلة يقول وهذه يعني مجموعة من الأمثلة أو مجرد نماذج ولك كثير، ولذلك قال فهذه بعض الليل، زين يقول هذه بعض أمثلة. ذكر من أمثلة نزول القرآن ليلا سورة الفتح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في البخاري عن عمر قال أنزلت علي الليلة سورة هي خير لي مما طلعت عليه الشمس الليلة، فنزلت سورة الفتح ليلا. يقول وآية القبلة، الرجل الذي دخل على أهل قباء وهم يصلون الفجر، لما دخلوا وهم يصلون الفجر وهم يصلون الفجر إلى جهة الشام إلى بيت المقدس جهة الشام، فقال يا أيها الناس حولت القبلة إلى الكعبة، فوهم في صلاتهم انحرفوا من الشمال إلى الجنوب، انقلبوا من الشمال إلى الجنوب وهم في صلاتهم، فأخبرهم أنها نزلت في الليل لأن جاءهم الفجر. هذا على رواية، في رواية أخرى أنها صلاة العصر، وفي رواية أنها في مسجد بني سلمة وهي ما يسمى الآن مسجد القبلتين ديار بني سلمة، على خلاف. لكن المؤلف هنا قال آية القبلة وهي قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال وأيضا من الأمثلة قال وقوله يا أيها النبي قل لأزواجك لما يقول قل لأزواجك، هذه تحتمل موضعين في سورة الأحزاب. موضع الأول قل لأزواجك إن كنتن تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، هذه تسمى آية التخير، تختاروا الله ورسوله أو تختار الدنيا، فاختاروا الله ورسوله، هذه تسمى آية التخير، الآية 28 من سورة الأحزاب. هناك آية في الأخير في آخر السورة قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، تسمى آية الحجاب. فهو هنا يقول يا أيها النبي قل بعد لأزواجك، والختم سهل، يعني أنت حافظ الآية، يقول ختمها سهل عندك حافظها. قال أعني التي فيها البنات، لأن الأولى ما فيها البنات، للتي خصت بها أزواجه فأثبتي، يقول فرق بينها. إذا قلت لك قل لأزواجك لا أقصد الأولى، أقصد الأخيرة، وهي نزلت ليلا، نزلت النبي عمر رضي الله عنه رأى إحدى أمهات المؤمنين في الليل تخرج لقضاء الحاجة ورجعت، فقال قد عرفناك يا سودة، قد عرفناك، ما بعد نزل الحجاب، قد عرفناك يا سودة لما رجعت. فقال النبي عمر النبي صلى الله عليه وسلم لو تأمر نسائك بالحجاب حتى لا يعرفنا، فينزل الله عز وجل بهذه الآية ليلا. وهذه تسمى من موافقات عمر، عمر وافقه القرآن في آيات كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 15 آية، كثير وافق عمر، آية الاستئذان وآية المقام كثير. قال هنا أيضا وآية الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا من هم؟ مجموعة في قولهم مكة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، هؤلاء الثلاثة الذين خلفت، شف قال الله عز وجل خلفوا ولم يقل تخلفوا، كيف خلفوا؟ خلفت توبتهم، يعني أجلت توبتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم عليهم، قال أنتم أما أنتم فقد صدقتم، فلعل الله أن يحكم لكم. فمكثوا 50 ليلة حتى نزلت هذه، وضاقت منهم الأرض وما رحبت كما قال الله عز وجل، وعلى الثلاثة الذين خلفوا. أما الذين اعتذروا وهم منافقون أو من الأعراب، قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاراتهم ووكل أمرهم إلى الله عز وجل، أما هؤلاء فهم صدقوا، فنزلت فيهم التوبة، قبول التوبة. قال وعلى الثلاثة، كيف عرفنا؟ هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فأخبر وقرأها على الصحابة وهم في المسجد، فسمعها قتادة وكان صديقا لكعب بن مالك، فانطلق مسرع من المسجد، وكان كعب بن مالك يسكن بعيدا، وانطلق رجلا على خيله ليبشر كعب بن مالك، وكان قتادة بصوته أعلى وأسرع، فقال يا كعب يا كعب أبشر أبشر بتوبة. يقول سمعتها فما استطعت أن أملك نفسي، فجاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووصله خبر هذه البشارة العظيمة. فالشاهد من الكلام أنها نزلت ليلا، وآية الثلاثة الذين خلفوا أي خلفوا بتوبة يقينا. يقول هذه بعض، وأما النهار فهو كثير جدا، هذا ما يتعلق بالليل والنهار، أو النهار والليل. نعم هذا في الصيف والشتاء، الأكثر صيف ولا شتاء؟ وذكر مثال ومثال، لكن لو سألنا ما هو الأكثر نزولا في القرآن، صيفي ولا شتائي؟ المدينة ومكة أغلبها صيف، أغلبها صيف، الشتاء فيها قليل. فلنقول الغالب أن نزول القرآن صيفي، الغالب صيفي، وينزل منه الشتاء ما هو الشتاء. فالمؤلف ذكر لك مثال هنا ومثال هنا فقط، وإلا هي لو حصرناها وجدنا فيها أكثر من هذه الأمثلة التي ذكرها. يقول من أمثلة الصيفي آية الكلالة، كيف عرفناها؟ لما سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن الكلالة وهي ميراث الكلالة كيف يقسم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر فغمز النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه في صدري، في صدر عمر، وقال ألا تكفيك آية الكلالة آية الصيف، يعني التي نزلت صيفا. وغيرها فيه أمثلة كثيرة. أما الشتائي أو الشتوي، الشتائي قال هنا آية الآيات الإفك العشر في براءة عائشة رضي الله عنها بسورة النور، يقول نزلت أنها نزلت شتاء، عائشة كما في البخاري ومسلم في قصة براءتها قالت: وإني لأنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشاتي، من يعني شدة الوحي ووطأته على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نزل احمر وجهه حتى أنه يغمى عليه أحيانا ويتأثر بشدة الوحي. فتقول عائشة رضي الله عنها: أنظر إلى جبينه، والجو يعني مكان الوقت بارد جدا شديد البرودة، ويتفصد عرقا من شدة نزول الوحي عليه. هذا مثال ومثال الشتائي والصيفي. نعم. يقول الفراشي، الفراشي ليس المقصود به النومي، النوم اليقظة، لأن القرآن لم ينزل عن النبي إلا يقظة، ولم ينزل القرآن وهو نائم أبدا. نعم الرؤية حق، نعم الرؤية نوع من الوحي، نعم، لكن هل نزل القرآن؟ لا. أما الفراشي بمعنى أنه في فراشه، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما نزل الوحي في فراش النبي إلا وأنا عنده، أو أنا إياه في لحاف واحد. لكن هذه الآية وهي آية الثلاثة، الثلاثة من هم؟ الثلاثة الذين خلفوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة، وأصبح الصبح الفجر أو آخر الليل فنزلت عليه وهو في فراشه، نزل عليه الوحي وهو في فراشه عند أم سلمة، لكنه في يقظة، فنزلت عليه هذه الآيات، آياته وعلى الثلاثة الذين خلفوا فنزلت عليه. قال: في نومه في بيت أم سلمة. قال: ومما يلحق بالفراش الرؤيا. الرؤيا نعم هي نوع من الوحي، لكنها لم ينزل فيها قرآن، لم ينزل فيها قرآن. نعم. الآن سينتقل إلى أسباب النزول. كل ما مر معنا يتعلق بالمكي والمدني وفروعه، الشتائي وصيفي وسفري وحضري وفراشي، هذه كلها. لكن السؤال هنا الذي نطرحه: ما الفائدة من لما نبحث مثل هذه المسائل؟ عرفنا أنها صيفية ولا شتائية ولا سفرية ولا حضرية، بعدين ما الذي يترتب عليها؟ نقول: أول شيء هذا علم غزير، وعلمه يتعلق بشرف كبير وهو شرف القرآن. ثم الأمر الثاني، نعرف في المكة المدني، نعرف ما يتعلق به، ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. إذا جاءت آية مكية ثم جاءت آية أخرى معارضة لها مدنية، نقول المدني نسخ المكي، يتعلق بأحكام كثيرة، يتعلق بأحكام كثيرة، كذلك يتعلق بفهم الآية ومعرفتها، تعرف أن هذه الآية نزلت في مكة تعرف أسلوبها، تعرف أنها نزلت في مدينة تعرف أسلوبها. فدراسة هذا بلا شك أنه يعد من دراسة العلوم الملتصقة بالقرآن والتي لها أهمية عظيمة. الآن سينتقل إلى نوع جديد وهو ما يسمى بأسباب النزول. الأصل في النزول أنه ينزل ابتدائي هكذا دون أسباب، والأقل في نزوله أن يكون له أسباب، إما حادثة تقع، أو سأل رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فتنزل الآية، يسأل النبي، أو حادثة تقع، يعني ينحصل إما حادثة تقع فينزل القرآن فيها، أو الناس يسألون، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن محيض، يسألونك عن اليتامى، هكذا. هذه أسباب النزول، وأسباب النزول محصورة، ليس القرآن كله له أسباب. تجد سور كثيرة في القرآن ما لها أسباب، لو تروح سورة الرعد مثلا أو سورة إبراهيم أو سورة الحجر ما فيها ولا سبب، تأخذ سور كثيرة ما فيها ولا سبب، لكن الأسباب محصورة. الآن سيبدأ في أسباب النزول ويبين لك أهمية السبب. نعم. وذكر لك أن أول بيّن لك أن أسباب النزول صنفت فيها مصنفات كثيرة، منها أسباب النزول الواحدي، ومنها لباب النقول السيوطي، ومنها العجاب في بيان الأسباب لابن حجر، وفيها كثير كتب كثيرة صنفت في جمع الآيات التي لها سبب نزول، هذا واضح. ثم قال: كيف نعرف أو كيف نقبل أو نعد هذا أنه سبب أو لا سبب. قد تورد أشياء يقال أنها سبب نزول وهي بالحقيقة ليس لها سبب نزول، فكيف نضبطها وكيف نقبل ولا نقبل؟ هل نقبل كل شيء ما يأتي؟ لو تذهب الآن إلى كتاب أسباب النزول الواحدي تجد فيه كثير من الآيات يقول أن سبب نزولها كذا، لكن عند التحقيق نجد أنها ليس لها سبب نزول، وليس كل ما أورده أحد ممن كتب في أسباب النزول نقول هي سبب حقيقة، لا بد أن يدرس. طيب ما الضابط فيها؟ قال ما فيه يروى عن صحابي رفع. يقول إذا قال إذا جاءت روايات عن الصحابة، إذا جاءت روايات عن صحابي أسباب النزول، هذه إذا جاءت بأسناد صحيح بأسانيد صحيحة فقال الصحابي نزلت في كذا، هذا حكم الرفع كأنه حديث. إذا قال الصحابي في سبب نزول هذه الآية نزلت في كذا أو سبب نزولها في كذا، هذا يقبل وله حكم الرفع. لماذا؟ لأن الصحابة هم الذين شاهدوا التنزيل ورأوا أمامهم ما وقع، فإذا أخبر الصحابي وهو عدل ضابط فيقبل قوله. إذا أخبر الصحابي لا يلزم أن يقول، لا يلزم أن يرفع على النبي فيقول النبي أنها نزلت، لا، إذا هو حدث يعتبر حكمه حكم المرفوع. يقول إذا كان بغير سند، سنده منقطع، يقول هذا لا نقبله. إذا جاء الصحابي وقال إن هذه الآية نزلت في كذا ورأينا السند منقطع، فهذا السند منقطع ضعيف فلا نقبله. فإذا من الذي يقبل؟ قال إذا كان قول صحابي بسند متصل صحيح نقبله. طيب والتابعي؟ قال التابعي نسميه مراسيل، لأن التابعي المرسل منه سقط، منه الصحابي سقط، فالمراسيل التي سقط منها الصحابي. فإذا قال التابعي سعيد بن جبير يروي عن ابن عباس، فإذا قال سعيد بن جبير نزلت الآية ولم يذكر الصحابي، قال نزلت، هذه تسمى مراسيل، لأن الصحابي يرسله يرفع إلى الحادثة أو يرفع إلى النبي أو إلى عصره ولا يذكر الصحابي، فيقول أو تابعي فمرسل وصحت. طيب التابعي هل نقبله أو لا نقبل؟ اشترط أهل العلم في أقوال التابعين، لأن الأسباب كثيرة يذكرها التابعون، فإذا ردناها معنى أننا سنرد علم كثير جدا وهذه صعب. فقالوا ماذا نصنع؟ قالوا نضبط بضوابط، أن يكون الصحابي من مشاهير المفسرين، وأن يكون سنده صحيحا، وأن يكون أن يعتضد بصحابي آخر، يعني ما يكون هو منفرد بهذا القول وإنما يتعضد بأقوال أخرى، فلهم ضوابط. فإذا ضبطت بهذا قبلت مراسيل مراسيل التابعين، والكثير أن مراسيل التابعين مقبولة. قال ثم ذكر لك أمثلة من أسباب النزول. ما هي الأمثلة؟ يقول من أسباب النزول قصة آيات الإفك. آيات الإفك لها سبب نزول وليس لها سبب نزول؟ لها سبب نزول. العشر لها سبب نزول، وهو اتهام المنافقين والطعن في عرض عائشة وفي عرض النبي صلى الله عليه وسلم. هم ما طعنوا في عرض عائشة، هم طعنوا في عرض النبي، لأن هذه زوجة المؤمنين، زوجة هذه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله، فإذا طعنتها في أهل النبي أطعنتها في النبي. فالشاهد من كلام أن آيات الإفك لها سبب نزول. قال أيضا والسعي، السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة له سبب نزول، جاء في قصة عروة بن الزبير مع عائشة معروف ومشروح. قال والحجاب، آيات الحجاب كما ذكرنا، يا سودة قد عرفناك كما قال عمر. قال وخلف المقام، عمر قال يا نبي الله يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فيقول هذه أمثلة، يقول لك هذه أمثلة وإلا هي كثير، هي كثير. نعم بعده هذا فيما يتعلق بأول ما نزل، أول ما نزل من القرآن. قال أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهي الآيات الخمس في بدء الوحي. هو يختار الآن، يقول لك الصحيح أن أول ما نزل اقرأ، وبعض العلماء يقول أول ما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول اقرأ على الأصح، هذا الصحيح.

الذي لم يشتهر مما قرأه التابعون، يقول مما يروى عن التابعين يسمى قراءات شاذة. قال واستطر يعني سطر في الكتب، وليس يقرأ بغير الأول، الأول وهو المتواتر. وصحة الإسناد شرط ينجلي، يقول الأول المتواتر لأنه صحيح الإسناد له كشهرة الرجال الضبط. يقول لابد أن تكون موافقة للغة العربية وموافقة للرسم العثماني، الخط العثماني. متى تكون القراءة متواترة؟ ثلاثة شروط. الأول أن تكون بالسند متواتر صحيح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون موافقة للغة العربية، وأن تكون أيضا موافقة للرسم العثماني. فإذا خالفت الرسم العثماني لا نعتبرها، أما إذا وافقت ولو احتمالا صحت. هذا مراد المؤلف مما يتعلق بالسند وما يتعلق بالقراءات. خلاصة الكلام حتى تتضح القراءات أنواع، والمقبول منها القراءة المتواترة، والصحيح أن القراءات المتواترة 10 وليست 7. القراءات المتواترة 10 قراءات، هذا الصحيح. والمتواترة هي التي يرويها عدد كبير عن غيرهم بأسانيد صحيحة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى القراءات 10، وما سواها تسمى قراءات شاذة ويحكم عليها بأنها تفاسير. هذا خلاصة القول. القراءات المتواترة لها ضوابط، ثلاثة ضوابط، إذا تمت فيها قبلت، وإذا سقط شيء منها لا تعد قراءة متواترة. نعم. والآن سيمثل لك بالقراءات ويقول إنها قراءات النبي، وهذا المؤلف أو ممن سبقه أخذها من كتاب المستدرك للحاكم، المستدرك على الصحيحين للحاكم. الحاكم أورد في كتابه المستدرك على الصحيحين قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وعنون لها بهذا العنوان، يعني قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القراءات فيها ما هو صحيح متواتر وفيها ما هو شاذ، وأكثر متواتر. يقول من هذه الأمثلة، ذكر لك أمثلة، يقول لك قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، قال قرئت مالك يوم الدين وقرئت ملك يوم الدين، وكلها قراءات متواترة. هذا مثال. يقول الصراط قرئت بالصاد وبالزاي وبالسين. رهن فرهان مقبوضة في آخر البقرة، قرئت فرهان مقبوضة وقرئت فرهن مقبوضة. ننشزها قرئت ننشزها وقرئت ننشرها في قصة الرجل الذي مر على قرية، وانظر إلى العظام كيف ننشرها أو كيف ننشزها. يقول أيضا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، تجزي قرئت تجزي هكذا. يقول أيضا بفتح يغل، هذه في سورة آل عمران، وما كان نبي أن يغل، قرئت وما كان نبي أن يغل أو أن يغل. ويقول أيضا والعين بالعين في المائدة، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين هذه قراءة، وقراءة أخرى والعين بالعين على القطع. قال برفع الأول ودرست، درست في سورة الأنعام، وليقولوا درست، وليقولوا درست قرئت، وليقولوا درست، وليقولوا دارست. قال تستطيع في المائدة، هل تستطيع ربك قراءة، وقراءتنا نحن هل يستطيع ربك أن ينزل مائدة. قال من أنفسكم في سورة براءة، في سورة التوبة آخرها، لقد جاءكم رسول قال من أنفسكم، وقراءة أخرى من أنفسكم، يقول نفاسة من أعظمكم. في سورة الكهف وكان أمامهم قراءة وكان وراءهم ملك، يقول أيضا قرأت يأخذ كل سفينة صالحة، هذه كلها قراءات شاذة لأن فيها زيادة على الرسم، فيها زيادة على المصحف، ملك صالحة كلها يعني ذكرنا أمامهم إلا أن اختلف اللفظ، وصالحة فيها زيادة بعد سفينة. قال وهذه شذت، حكم عليها، قال هذه قراءة شاذة. سكرى وما هم بسكرى، أي سورة؟ الحج. وترى الناس سكارى وترى الناس سكرى. قال وقرة أعين في السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين أو من قرة أعين بالجمع والإفراد. قال واتبعتهم ذريتهم في الطور، قرئت وأتبعناهم ذرياتهم أو واتبعتهم ذريتهم. قال أيضا في الرحمن في آخرها قال رفارف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قرئت متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان، يقول على الجمع، قرئت على الجمع، وهذه قراءة شاذة الأخيرة. على كل هذه يعني ذكر لك أمثلة من القراءات حتى تتصور ما هو القراءة الشاذة والمتواترة والأحادية إلى آخره. هذه على سبيل الأمثلة، منها ما هو متواتر وهو الكثير، ومنها ما هو شاذ. نعم. أيمن أبوه والآن يتكلم من هم القراء الذين أخذوا القراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من الذين اشتهروا بالقراءة من الصحابة، ومن هم الذين أخذوا القراءة من هؤلاء الصحابة، ومن هم الذين أخذوا القراءة من هؤلاء، إلى أن وصلنا إلى القراء السبعة. يعني القراء السبعة أخذوا القراءات السبع، أو القراء العشرة أخذوا القراءات العشرة ممن هم شيوخهم من تابعي التابعين أو من التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة، والصحابة أخذوها من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من هم المشهورون؟ قال علي رضي الله عنه، وعثمان، وأبي، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وأكثرهم قراءة ابن مسعود. لذلك قال ولابن مسعود بهذا سعد، يعني سعد في هذا الأمر. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن مسعود. وقال ابن مسعود أيضا عنه، قال أخذت عن نفسه، يقول أخذت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدد كبير. فكان يعني يشير إلى أن ابن مسعود هو أسعدهم في أخذ القراءات. يقول كذلك أبو زيد وهو من الصحابة، أبو زيد بن السكن، وأبو الدرداء، ومعاذ بن جبل، كلهم هؤلاء من أجل الصحابة في القراءات. ثم هؤلاء جاء من بعدهم وأخذ منهم القراءات. من هم؟ قال صغار الصحابة والتابعون. من هم صغار الصحابة؟ قال كأبي هريرة، لأنه أسلم متأخرا السنة السابعة. يقول أبو هريرة وابن عباس، لأن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة. قال وابن عباس وابن السائب، عبد الله بن السائب، هؤلاء من الصحابة. قال ومن التابعين أيضا كثر جدا، منهم ابن القعقاع وهو من القراء العشرة، والأعرج ابن هرمز والأعرج، وقال قد شاع، وقال ومجاهد وعطاء وسعيد وعكرمة والحسن والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وعلقمة ومسروق وعبيدة السلماني

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا اللقاء متميز المتعلق بالعلم والمتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، وهذه المنظومة منظومة التفسير أو منظومة علوم القرآن، منظومة الزمزمي المتعلقة بعلوم القرآن، منظومة جديرة بالعناية والدراسة والتأمل. مر معنا في الساعات الماضية ما يتعلق بهذه المنظومة من علوم متنوعة، وتوقفنا عند علم الأداء، والمراد بعلم الأداء والعلم الذي من خلاله يستطيع الإنسان يعرف كيف يؤدي القرآن وكيف يقرأ القرآن الكريم. مر معنا أنواع القراءات، ومر معنا أسانيد القراءات، ومر معنا أهل القرآن والقراء من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وكيفية نطق بعض القراءات وأمثلة من القراءات، ونواصل ما توقفنا عنده. هذا ما يتعلق بالقراءة وبالأداء، وهو الإمالة. ما المراد بالإمالة؟ إمالة الكلمة أو إمالة الاسم أو إمالة الفعل، بمعنى أنك تميل الفعل، تعطيه نوع من الإمالة، وليس كل فعل وليس كل اسم. أولا، الحروف لا تمال. الإمالة تقع على الاسم وعلى الفعل، ولا بد أن يكون هذا الاسم، الإمالة تكون في آخره، في آخر الاسم أو آخر الفعل. تكون الإمالة إذا كان الاسم هذه الياء، إذا كان أصلها ياء، هذه الألف، الإمالة تكون في الألف، ولا بد أن تكون الألف أصلها ياء، تكون أصلها ياء. أما إذا كان أصلها واو، إذا كان أصلها واوا، فإنها لا تمال، مثل ما ذكر هنا، قال زكى فعل، وإذا أعدتها إلى أصله تقول زكى يزكو، رجعت الألف المقصورة رجعت إلى أصلها وهو الواو، هذا لا يمال. أما الذي يمال الألف المقصورة الذي إذا أعدتها إلى أصلها رجعت ياء. ذكر هناك أمثلة مثل أن شئتم، يقول أن بمعنى كيف، إذا جاءت القرآن أن بمعنى كيف فتمال، فتميل أن هذا الأصل نطقها، أن تقول أن شئتم، يجوز إمالتها إلى الياء، تميلها إلى الياء، فتقول أني، مثل تشقى فعل أصلها شقيا، عادت إلى أصلها وهو الياء، فيجوز. الضحى ضحى يضحي، فتعود إلى أصلها. فإذا كان أصلها ياء أميلت، إذا كان أصلها واو لا تمال. عصا إذا أردت أن تبين ثني هذه الكلمة، خلها مثنى، عصا عصوان أصبحت واو، فهذه لا تمال. لكن مثل رمى يرمي أصلها ياء فتمال، فهذه تمال. شقى قال فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى تمال، تقول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي تمال. هذه قراءة هو ما يعرف بالإمالة. يقول حمزة والكسائي اشتهر من القراء السبعة حمزة والكسائي بأنهم أو بأنهما يميلان كثيرا، الإمالة عندهم شائعة ومنتشرة. يقول قد أمال، ما أمال ماذا؟ قال ملياء أصله سواء كان اسما أو فعلا أو أفعالا، فإذا كان أصل الألف ياء فإنهم يميلون. قال وأنت أيضا عندهم إذا كانت معنى كيف، يقول ما بالياء رسم، إذا كانت ترسم بالياء فإنها تمال، أما الحروف فلا تمال. وبعض الأفعال التي أصولها أو أصل الفعل أصل آخرها واوا. يقول حتى إلى لدى على، هذه كلها حروف، هذه لا تمال. وزكى لأنها أصلها يزكو لا تمال. يقول التزم إخراجها من الإمالة، التزم إخراجها من الإمالة، سواهما لم يمل، سواهما من سواء حمزة والكسائي لم يمل إلا ببعض. حفص عندنا قراءة حفص، رواية حفص عن عاصم أمال في سورة هود، بسم الله مجريها، أصلها مجراها فأمالها. فيقول بعض القراء أمالوا بعض المواضع وليست دائما عندهم الإمالة، لكن الذين اشتهرت عندهم الإمالة هم الحمزة والكسائي. يقول بعضها يقول اعدلي، يعني ارجع إلى هذه المراجع وارجع إلى كتب القراء تعرف هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالإمالة. نعم. هذا المد، يقول المد نوعان، مد متصل ومد منفصل. المد المتصل مثل السماء، السماء هذا مد متصل لأن المد في كلمة واحدة، السماء وماء، هذه المد المنفصل هو اللي يكون في كلمتين، إذا اتصلت الكلمتين مع بعض مد فيها، مثل قالوا إن الله، أو يعني أي كلمة تكون مثلا قالوا آمنا، هذه يسمى مد منفصل. يقول المد نوعان، ما يوصل وما يفصل، مد متصل ومد منفصل. ما موقف القراء من المدود؟ يقول حمزة وورش من القراء السبعة، هل هو من القراء السبعة؟ ورش مر معكم، ورش راوي يروي عن أحد القراء السبعة، ورش يروي عن الإمام نافع، ورش وقالون هؤلاء رواة الإمام نافع المدني. مثل عندنا الآن حفص عن عاصم، عندنا حفص وشعبة عن عاصم. فيقول حمزة من القراء السبعة وورش عن الإمام نافع هم أطول من يمدون ست حركات، يمد السماء ست حركات ويمد الماء ست، كل مد متصل ومنفصل يمدونه، متصل أو منفصل. قالوا آمنا يمدها، السماء يمدها ست حركات، أقل منه يمد خمس حركات أو أربع عاصم، وأقل منه ابن عامر يمد السماء أو يمد المتصل والمنفصل بأقل إلى أربع حركات. يقول ابن عامر مع الكسائي فأبو عمرو، هؤلاء كلهم التدرج، كل واحد أقل، الكسائي وأبو عمرو يمد من الطبيعي حركتين. يقول وحرف مد مكنوا في المتصل، يمدونها في المتصل، طرا أي مضطردا كلهم اتفقوا على ذلك، لكن خلفهم في المنفصل. يقول المتصل كلهم يمدون سواء مد يعني أطالوا في المد أو قصروا في المد كلهم يمدون، أما المنفصل اختلفوا فيه، فمنهم من يمد ومنهم من يقصر. وعندنا أيضا حتى عندنا برواية حفص عن عاصم يقرأ عاصم بالمتصل بيد يقرأ عاصم بمد المنفصل وبقصر المنفصل، كلها صحيحة، تقول قالوا آمنا وتقول قالوا آمنا، تمد وتقصر كلها جائزة. فالخلف يعني الخلاف واقع في أي شيء، واقع في المدود المنفصلة لا المتصلة، أما المتصلة كلهم متفقون على أنهم يمدونها، يمدون المدود المتصلة. نعم. يقول هذا من أنواع الأداء، من أنواع الأداء، وهو تخفيف الهمز، وهو أنواع. يقول تخفيف الهمز وأنواعه وطريقته وأداؤه هذه كلها مبسوطة في كتب القراء، يقول إذ بسطها في كتب القراء. يقول وما ذكرت لك هو رمز وإيماء، إشارات فقط سريعة، وإلا هي مبسوطة. يقول تخفيف الهمز، يقول نقل الهمز، التخفيف إما بالنقل أو بالإسقاط أو بالإبدال أو بالتسهيل، أربعة. الهمزة إذا جاءت همزة معها همزة أو همزة وقبلها ساكن أو بعدها لها حالات، الهمزة هذه لها حكم، فإما أن تنقل الهمزة إلى ما قبلها إذا كانت ساكن، إذا كان ما قبلها ساكن، فمثل الأرض، الأرض، الأرض همزة وقبلها ساكن، فيمكن أن تنقل الهمزة إلى الساكن وتذهب الهمزة فتقول الأرض، فيقول يجوز نقلها ويجوز إسقاطها ويجوز إبدالها ويجوز تسهيلها. إسقاطه كيف؟ تسقط الهمزة تقول قد أفلح، قد أفلح المؤمنون. هذه أنواع أو هذه أحكام الهمزة، أحكام الهمزة. ومثل ما أشار المؤلف يقول يعني إما يعني إما أن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها، وإما إسقاطها وطرح يعني همزتين متلاصقتين فتطرح إحداهما، مثل أنذرتهم تقول أنذرتهم، أنذرتهم. أعجمي وعربي، أعجمي تقول أعجمي أو أعجمي، فإسقاطها أو إبدالها يقول ممكن أن تبدلها كيفما ورد أو تسهلها. فكلها هذه يعني أحكام قد تخفى على كثير من الطلاب، لكنها كما أشار المؤلف يقول ارجع إلى كتب القراء وخذها من أفواه المقرئين وتعرفها جيدا. كل هذا بالرمز والإيماء، إشارات هذه فقط، وإلا هي علمها وبسطها وأخذها ليس هذا مكان، ليس هذا مجاله وليس هذا مكانه. نعم. هذا حكم أيضا يتعلق بالأداء، أداء القراءة. هناك آيات أو هناك كلمات في القرآن يأتي فيها إدغام ويأتي فيها فك الإدغام، فإدغام قد يكون في، قد يكون يقول في كلمة قد يكون في كلمتين، مثل ألم نخلقكم، نخلقكم أدغمت، أصلها نخلقكم فأدغمت، يقول نخلقكم، يقول هنا يقول الإدغام في كلمة أو كلمتين. إن دخل حرف بمثله، حرف مثل حرف سواء متجانس أو متقارب أو متماثل، هذا يدخل الحرف الآخر، فيقول إما إدغام تام أو إدغام ناقص. فالإدغام الناقص مثل الإدغام بغنة، تدغم لكن ليس إدغام تام، تقول من يعمل، من يعمل، تدغم إدغاما ناقصا. فيقول هنا حرف بمثله هو الإدغام، فإذا كان الحرف نفسه مثل اضرب بعصاك، اضرب بعصاك، اركب معنا، هذا إدغام تام. فيقول هنا حرف بمثله هو إدغام، يقول يقول لكن أبو عمر، أبو عمر البصري من قراء السبعة يقول لم يدغم إلا في موضعين، إلا بموضعين نصا. يقول أبو عمر البصري يقول قل القراء يدغمون، يدغمون كثير من الآيات، مثل يدرككم الموت، يدرككم الموت، اضرب بعصاك، ف مناسككم، هذه فيها إدغام وفيها بعض القراء يدغمها وبعض لا يدغم، مناسككم أو مناسككم، مناسككم، مناسككم أو مناسك، على يعني يرزقكم أو يرزقكم. يقول إن أبا عمرو البصري وهو أحد القراء لم يدغم أبدا، كل المواضع هذه يقول ألم نخلقكم، يقول ألم نخلقكم، فكل ما يدغم فيها إلا موضعين، موضعين فقط وردت عنه، ما هما؟ قال مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم، هذه يدغمها أبو عمرو، فيقول فإذا قضيتم مناسككم وما سلككم في سقر، في سورة المدثر هذه يدغمها أبو عمرو، فيقول ما سلككم، يدغم هذه فقط، أما بقية لا يدغم. أما القراء الأخرى على اختلاف إدغام بعضها وترك بعضها، كل هذا بسطه أيضا في كتب القراء وكتب علم التجويد. نعم. هذا ما يتعلق الآن بعلم الغريب. ما هو علم الغريب؟ هي الألفاظ التي ترد في القرآن الكريم وتكون غريبة على كثير من الناس، ما يعرف معانيها. فكيف نعرفها؟ يقول هذه، يقول يرجع إلى النقل، يعني ما نقل عن الصحابة في تفاسيرهم وعن التابعين وعن أهل اللغة المتخصصين. فإذا قرأت كلمة في القرآن غريبة عليك ما تفهمها، لا تأخذها إلا من أصولها. هذا معناه. إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى كنود؟ ما تعرف معناها، قد تكون غريبة عليك، هذه كلمات غريبة. كنود ترجع إلى أصلها. آيات كثيرة أو ألفاظ كثيرة حتى من الصحابة من توقف فيها، من الصحابة من توقف فيها، من الصحابة من سأل عنها، سأل عنها عربيا وتعرب. هذا معناها. هناك كتب ألفت بالمعرب في القرآن، يقول أصل هذه كلمات عربي ليست عربية ثم تعربت، مثل كلمة المشكات، مثل كلمة المشكات، كمشكات سورة النور، كمشكات. هذه الكلمة المشكات هل هي عربية وإلا أصلها غير عربي ثم تعربت؟ هو يقول في خلاف بين أهل العلم. يقول ما جاء كالمشكات في التعريب وكذلك أواه، إن إبراهيم لأواه. ما معنى أواه؟ والسجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ما معنى السجل؟ يقول السجل هذه معربة لأن أصلها ليست عربية، هذا على كلام المؤلف. سيأتيك الآن هل هو كلام هذا. الكفل، الكفل بأي سورة؟ لا لا، مو بذا الكفل، بذا الكفل هذا نبي ما نتكلم عنه. الكفل بسورة الحديد، يؤتكم كفلين. ما معنى كفلين؟ قال ضعفين. كفل قالوا هذه معربة ليست عربية. طيب، يقول ثم الكفل القسطاس والسندس والاستبرق والفردوس، هذه يقول كلها ليست عربية. يقول هذه، يقول القسطاس الذي هو العدل، قال وهذه ونحوها قد أنكر جمهور العلماء، أنكر بالوفق أو بالوفق قد قالوا احذرا. يقول الجمهور أن القرآن كله عربي، ما نقول فيه معرب، هذا الصحيح. ما ذكر مؤلف خلاف صحيح. فإذا قيل لك هل القرآن فيه كلمات غير عربية؟ نقول لا. كيف؟ نقول كل القرآن عربي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول بلسان عربي مبين، وقال في أول سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فإذا جئت أنت قلت فيه كلمات غير عربية، معناك تخالف هذا الكلام. الله يقول عربي وأنت تقول غير عربي، هذا غير صحيح. فلا نستمع أو لا نلتفت إلى كلمة شيء اسمه معرب، ما في شيء معرب أبدا، القرآن كله عربي. ما نقول هذه كلمات أعجمية وتعربت، هذه نزلت باللغة السريانية أو باللغة الحبشية أو باللغة الهندية أو بالرومية. إذا جيت عند سورة الطور قالك هو الطور، قال الطور هو الجبل بالسريانية. اليم، قال اليمن، اليم هو البحر بالرومية. نقول لا لا، ما في شيء رومي سريع، كل القرآن القرآن عربي. طيب كيف؟ ماذا نصنع بهذه الكلمات؟ قالوا هذه توافقت. شوف، قال بالوفق، بالوفق، بالوفق، يعني أن هذه الكلمات وافقت. لأن مثلا إن ناشئة الليل، قالوا ناشئة الليل، الناشئة هي القيام بلغة الحبشة. نقول نعم ما في مانع، وافقت لغة الحبشة. الحبشة يقول ناشئة ونحن نقول ناشئة، لكن هي عربية، ما في مانع أننا نتوافق معهم، نتوافق معهم في لغات، نعم نتوافق معهم. كلمة سكر عندنا تجدها في كل اللغة الإنجليزية نفسها، شكر أو نحو كذا، بلسان عربي مبين. هذا معناه. نعم. كتب كتابا في هذا القرآن على الصواب، أنه ليس فيه مجاز مطلقا، كله حقيقة. المؤلف سار على أنه مجاز، ولذلك حتى في كلامه المؤلف ومما نقل عنهم

الغي وورى، تقول الجيش من وراءنا من ورائنا وهو أمامنا، وكان وراءهم ملك يأخذ، يعني أمامهم وليس وراءهم، أمامهم. فيقول وراء تطلق على الوراء وعلى الأمام، هذه كلها من الألفاظ المشتركة. نعم. الآن الألفاظ المترادفة، هذه مسألة مهمة أيضا. عرفنا الآن مسألة المجاز، صحيح أن القرآن لا مجاز فيه، كله حق وكله حقيقة. الترادف معنى أن الكلمة مرادفة للكلمة، هل القرآن فيه ترادف؟ صحيح أنه لا ترادف. جاء يا أواب، يقول هل العذاب هو الرجس؟ وهل هو الرجس؟ نقول لا، الرجس نوع من العذاب. العذاب العذاب أنواع، العذاب ما نستطيع أن نحصر بشيء، عذاب بالنار، عذاب بكذا، وعذاب بكذا، وعذاب بكذا. ومن أنواع العذاب الرجس الذي هو الطاعون، فلن نقول العذاب هو الرجس نفسه، وإنما الرجس جزء من العذاب أو نوع من العذاب. أما الرجس هو العذاب، أما الرجس فليس عذابا أصلها، الرجس ليس لها علاقة في العذاب، لأن الرجس هو الشيء القذر، الرجس بالسين الشيء القذر. قال الله سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أو لحم خنزير فإنه رجس، بالسين، رجس يعني قذر نجس، ليس لها علاقة بالعذاب. الرجس نعم رجزا من السماء أي عذابا، لكن الرجس بالزاي هو نوع من العذاب، هو نوع من العذاب. نعم. الاستعارة غير المجاز، المجاز لا يوجد في القرآن أبدا، ولا نقول بالمجاز في القرآن مطلقا. الاستعارة هي نوع من البلاغة القرآنية موجودة في القرآن، استعارة يعني مثلا الكناية موجودة في القرآن، الكناية موجودة مثلا قوله تعالى وأحيط بثمره، هذه كناية على أنها حصدت كلها فأصبح يقلب كفيه، هذه كناية عن الحسرة والندامة، قد ما يقلب كفيه لكن نقول له كذا، هذه كناية. الاستعارة أخذ المعنى أو أخذ اللفظ إلى معنى آخر، مثل الهداية والضلال، نقول للمهتدي حي، هذا حي، ونقول للضال الضال، نقول ميت هذا. فإذا هذا الضال الذي لا يعرف الطريق إلى الله، هذا الرجل الضال إذا اهتدى نقول حيا، أصبح حيا بالعلم، أول ميت. فهذا معنى قال وهي تشبيه بلا أداة، هذه الاستعارة ما فيها أداة، ما فيها أداة مثل تقول ك أو كأن، ما فيها أداة. يقول وذاك كالموت والحياة، استعير الموت والحياة لأي شيء؟ للمهتدي والضال، مثل أو من كان ميتا فأحييناه، هل مراد ميت ميت ولا ميت الكفر؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فاستعار الحياة والموت له وليس سلخ الليل، لكن عبر عنه بكلمة سلخ لأنه يأتي شيئا فشيئا تدريجي، هذا معنى السلخ. نعم. أي عليم، هذا يتكلم عن العام، عندنا عام القرآن فيه ألفاظ عامة وفيه ألفاظ خاصة، والعام قد يخصص، العام قد يخصص، وأغلب القرآن ألفاظه عامة قد تخصص قد تبقى على عمومها. يقول هنا النوع الأول العام المخصوص، يعني عندنا آية عامة ومخصصة، مثل عندنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، هل كل مطلقة تعتد ثلاث حيض؟ لا، هذا عام، زين، هذا عام لكنه مخصص. كيف مخصص؟ عندنا آيات خاصة، مثل المرأة الحامل، المرأة الحامل ما تعتد بالحيض، تعتد بأي شيء؟ بوضع الحمل. مثل المرأة التي لم يدخل بها، عقد عليها ولم يدخل بها، ليس عليها عدة، ليس عليها عدة مطلقة، يا أهل الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن. المرأة الصغيرة التي لم تأتيها الدورة أو كبيرة يائسة تعتاد 3 أشهر. إذن عندنا عام وخاص، عندنا عام وخاص. يقول أول وأول، يعني النوع الأول هو العام المخصوص. يقول شاع، يعني كثير جدا، لمن أقاس، لمن أراد أن يقيس يجد كثير في القرآن. والثاني العام المخصوص، يقول هذا قليل، مثل يحسدون الناس. ليس الآية المراد بالناس هنا عموم الناس كلهم، لا، وإنما يحسدون الناس أي يحسدون المؤمنين أو الصحابة. قال طيب كيف تعرف الفرق بينهما؟ قال الأول حقيقة، اللي هو الأول النوع الأول، والثاني مجاز، لأنه أطلق الناس وأراد به عدد قليل. قال مجاز الفرق لمن يعاني، يقول لمن يريد أن يسأل هذا فرق. ثم يقول قرينة الثاني قرينة عقلية، الثاني اللي هو أم يحسدون الناس على ما أتاهم، الذي هو المراد به خصوص عقلية. أما الأول لفظية، لفظية، ولله على الناس حج البيت من استطاع. قال أول شيء ولله على الناس، هذا عام كل الناس، ثم قال من استطاع فجعلها بالمستطيعين، فهذا قرينة لفظية. قال والثاني جاز أن يراد الواحد، يقول الثاني ممكن أن يراد به واحد، مثل ونادته الملائكة وهو قائم يصلي، قالوا نادته الملائكة، ناداه جبريل واحد. قال فيه وأول هذا فاقده، نعم، هذا ما يتعلق بالنوع الثاني والثالث، وهو المراد، وهو العام المخصوص أو المراد به الخصوص. نعم. طيب الآن عندنا القرآن والسنة، هل القرآن يخصص السنة؟ وهل السنة تخص القرآن؟ السنة لا تخص القرآن، السنة لا تخص السنة، وردت السنة في تخصيص القرآن في مواضع، وردت في تخصيص القرآن في مواضع، لكن هل القرآن يخصص السنة؟ نعم يخصص السنة، تخصيص القرآن بالسنة. يقول وقع، يقول فلا تمل لمن منع، بعض العلماء منع، قال لا، تخصيص القرآن بالسنة ما يمكن. يقول موجود، يقول سواء السنة آحاد أو متواترة فإنها يمكن تخصيصها، تخصيص القرآن بالسنة. يقول مثل ماذا؟ يقول مثل العرايا، بيع العرايا، يقول هذا مخصص من الربا، الله عز وجل حكم هنا، قال العرايا، ما هي العرايا؟ العرايا بيع الثمر الجديد في رؤوس النخل بثمر قديم، ثمر حويل أو قديم، مكنوز أو غير مكنوز، ثمر العام الماضي، إذا جاء الثمر الجديد بدأ اللون في الثمار، قد يكون هناك الناس يحتاجون للثمر الجديد ولا عندهم مبلغ يشترون به أو ثمن يشترون به الثمر الجديد، فماذا يصنعون؟ يأتون إلى صاحب النخل ويقول نريد أن نشتري منك هذه النخلة، ثمرتها، ثمرة هذه النخلة، يقول أنا أبيعها، عندكم مبلغ؟ يقول ما عندنا ثمن، عندنا تمر قديم، هل نجوز أن نبيع تمر بتمر؟ الأصل هذا ربا، لا يجوز، لكن استثنت الشريعة للحاجة، فجوز النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، سماها بيع العرايا، وهو بيع التمر في رؤوس النخل بتمر قديم. هذا معنى 4 مواضع وأكثر، لكن هو ساق لك 4 مواضع. ما هي المواضع الأربعة؟ يقول آية الأصواف، وش آية الأصواف؟ في سورة النحل، ومن أصوافه وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. يقول عندنا حديث ما أبين من حي فهو كالميت، يعني ما قطع من حي فهو ميت، يعني لو جئت الآن إلى حيوان حي وقطعت منه جزء منه، هل يعتبر هذا يجوز لك تناوله؟ أقول حرام، لأن ما أبين من حي، ما قطع من حي فهو ميت، حكم الميت. يقول طيب جز الأصواف التي تكون على الضأن، أو الشعر على الأغنام، أو الوبر على الإبل، هل يجوز؟ قطعناها من حي. يقول هذا مستثنى، لأن حديث النبي عام وهذا مستثنى. يقول آية الأصواف ومن أصوافها، والجزية، يقول وكالجزية، يقول هنا خص، وأيضا خص ما تلاها. يقول هل أمرت أن أقاتل الناس حتى، هل يقاتل الناس جميعا ولو دفعوا الجزية؟ نقول أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لا يقاتلون، لا يقاتل، هذا معناه، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال لقول أمرت أن أقاتل من لم يكن لما أردت قابلا. وخصت الباقية، النهي عن حل الصلاة والزكاة للغني. يقول والصلوات حافظوا عليها وأيضا الزكاة. يقول الصلاة هنا حافظوا عليها، طيب نصليها في أي وقت ولا هناك أوقات ممنوع الصلاة فيها؟ يقول لا، يقول لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا الآية تحتمل كذا وتحتمل كذا، فماذا نصنع بها؟ يقول هذه تسمى آيات مجملة، ما المبين لها، ما الموضح لها؟ قال ارجع للسنة، سنة أو أقوال الصحابة هي تكشف لك، تبي تزيل عنك هذا. يقول ما لم يكن بواضح الدلالة كالقرئي إذ بيانه بالسنة، اذهب إلى السنة تجدها. هذا معنى المجمل والمبين، المبين والمبين. نعم. التأويل ما معناه؟ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بدليل. عندك لفظ على ظاهره ويمكن تصرفه إلى دليل آخر، تصرفه إلى معنى آخر بدليل، هذا يسمى تأويل. إذا لم يكن عندك دليل هذا لا يجوز. ما مثل ماذا؟ الآن إذا قلت لك مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ما معنى قمتم إلى الصلاة؟ هل معنى إذا قمت يعني إذا وقفت على رجليك، ولا قمت يعني إذا أردت القيام لأداء الصلاة فلتتوضأ؟ الله عز وجل يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فهل معنى إذا وقفت خلف الإمام تروح تتوضأ، ولا معنى إذا أردت القيام؟ معنى الثاني صح؟ هذا المعنى الثاني يسمى تأويل، ليس ظاهر من الآية، لا بد أن يؤول، لكن أولناه لدليل، دليل راجح، وهذا صحيح جميع الصفات. فالتأويل يجوز إذا دل عليه الدليل، إذا لم يدل عليه الدليل كما ذكر المؤلف، وهذا من الأخطاء التي وقع فيها المؤلف أنه أولها صفة اليد، أولها، وهذا لا يجوز. يجب أن نثبت اليد لله كما أثبتها الله عز وجل وأثبتها رسوله، دون تصريف، دون تفاصيل هذه اليد، كيفيتها لا نعلمها. نعم. بالمفهوم والمنطوق. المفهوم والمنطوق، ما معنى المفهوم وما معنى المنطوق؟ المنطوق هو الكلام الذي يكون في محل النطق، لما تقول مثلا تقرأ آية من القرآن هذه تسمى دلالة منطوق، دلالة منطوق. مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما منطوقها؟ أمر بالصلاة صح، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما منطوق وآتوا الزكاة صالح عدل، نتثبت؟ ما نتثبت، لأن عرف بصلاحة، نتثبت من هو الفاسق، فهذا سمى مفهوم، سمى مفهوم. إذا كان الفاسق نتثبت منه، مع أن يفهم من ذلك أن غير الفاسق لا نتثبت منه، لا يلزمنا، ممكن تثبتك لا يلزمك. يقول هنا ومثل الشرط إن كنا ولاة حمل ننفق عليها، طيب إذا كانت غير حامل ما ننفق عليها، هذا معنى مفهوم لا ننفق عليها. وغاية حتى، يقول إلى حتى، ألفاظ الغاية حتى، يعني غاية مثل حتى، وجاءت بنفي حل زوجها. يقول إذا كانت هذه المرأة مطلقة ثلاثا لا تتزوج حتى تنكح زوجا غيرها، هذا منطوق. طيب لو يقول هنا لو أنها تزوجت ولم تطلق ما تحل حتى تنكح، طيب لو تزوجها ولم يطأها نقول لا تحل الأول، حتى لأن النكاح المراد هنا ليس العقد وإنما هو الوطء. قال وكالثمانين للعد، إذا قال الله عز وجل فجلدوهم ثمانين جلدة، مفهوم إذا جلدناهم سبعين يصح؟ لا، ما لا يصح. طيب لو جلدناهم تسعين نقول هذا تجاوزت الحد، لا يجوز لا هذا ولا هذا، اجلد ثمانين خلاص ثمانين. هذا معنى مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. نعم. عندنا آيات مقيدة، مثل ماذا الآن في الكفارة، قال الله عز وجل في كفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتماس. يعني المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والعام والخاص، وهذا أيضا عندك أيضا القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، فيه ناسخ وفيه منسوخ. والناسخ الأصل أن القرآن كله محكم، وأما المنسوخ فهو قليل جدا. يقول صنفوا في النسخ والمنسوخ من أسفار، يعني كتب كثيرة ضخمة صنفوها، واشتهرت في الضخم والإكثار أكثر من أن يقولوا هذه الآية منسوخة وهذه الآية منسوخة، عددوا كثير حتى وصل بعضهم إلى 300 آية منسوخة. والصحيح أن الآيات المنسوخة في القرآن قليلة جدا وليست بهذا العدد، لكنهم تزيدوا وأكثروا. قال وناسخ من بعده منسوخ. الذي يأتي الأول الناسخ ولا المنسوخ؟ المنسوخ أولا ثم يأتي الناسخ. تأتي الآية أولا ثم تنسخ ثم تأتي الآية التي نسختها بعدها. يقول هذا هو الأصل في ترتيب القرآن، أن تأتي آية ثم تنسخ ثم يأتي بعدها الناسخ، الناسخ يأتي بعد المنسوخ، إلا في موضعين في القرآن. الموضع الأول عدة المرأة، عدة المرأة متوفى عنها زوجها، جاءت في القرآن في موضعين، الموضع الأول والثاني. فقال في الأول بأنواع، نعم. في آية نزلت في القرآن الكريم ثم نسخت، نسخ حكمها شخص واحد أو اثنين، الأمة كلها تكلمه وتتحدث معه. فإذا جاء شخص الآن، لو عندك الآن يعني لا نقيس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو أنك عندك أحد العلماء يتكلم والناس حوله يسألونه، وجاء واحد منهم وأخذه وانفرد به، لا أثر في الحاضرين كلهم أننا نريد أن نسمع من هذا وهذا انفرد به. ولذلك الصحابة كان منهم من ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ يتحدث معه ويطيل، فشق على الصحابة، فأمر الله عز وجل أن من أراد أن ينفرد يتصدق، أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق. نزلت الآية حتى لا يشق عليهم، فعمل بها علي. كم المدة ثم رفعت؟ قال قيل ساعة، يعني لحظة من الزمن بقيت، وقيل 10 أيام. تصدق علي لما أراد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضوع الوصل والفصل. يقول من علوم المعاني يعني يعرف بالمعنى، يمكن أنت الآن تقرأ تصل آية بآية لا تدرك معناها، تصلها قد يكون وصلك خطأ، وأحيانا تقف ولا تصل هذه بهذه ويكون وقفك خطأ. فعلم الفصل والوصل يرجع إلى علم المعاني، بمعنى أنه يفهم من حيث المعنى. في آيات يقول ينبغي أن تفصل بعضها عن بعض، وفي آيات ينبغي أن تصل بعضها ببعض. فذكر لك هنا أمثلة، يقول هذا بحثه في المعاني يطلب. مثاله أول مثال الفصل، مثال الفصل يقول إذا خلوا سورة البقرة، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. تقف هنا تفصل، ما تقول إنما نحن مستهزئون الله، يعني عندك آيات حين ما يصح الوصل فيها، مثل هذه قوله تعالى مثلا وويل للمصلين وتسكت، هذا يخل بالمعنى، وويل للمصلين يعني اللي يصلون ويل لهم ما يهم. لكن هي رأس آية، نقف عند رأس الآية ثم نعيد ونقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم، حتى يتضح لك. فالفصل والوصل قريب من الحكم والوقف والابتداء، ولكنه يتعلق بالمعنى وهذاك يتعلق باللفظ، هذا معناه. نعم. ولا نعم هذا ما يتعلق بالإيجاز والإطناب والمساواة. يقول القرآن يأتي بألفاظ موجزة ويأتي بألفاظ فيها إطناب، يعني فيها إسهاب وتوسع، ويأتي أحيانا بالتوسط، هذا كله موجود في القرآن، لأن كلام الله عز وجل فيه علم الأولين والآخرين، وكلام الله عز وجل تميز بأعتدع غيره. فالقصاص في اليد أو القصاص في النفس أو القصاص في أي شيء فيه عبرة وفيه حياة للناس، يطمئنون الناس، يعرفون أن القاتل سيقتل فلا يعتدى عليهم ولا هم. فهذا معناه إيجاز، يقول إيجاز ولكم في القصاص حياة. يقول وأحيانا تأتي الآية فيها إطناب أو فيها يعني فيها إطناب أو فيها توسع، مثل قوله سبحانه وتعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه المساواة. نعم. يقول مثلا هذا في المساواة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، يعني يرجع المكر على صاحبه، يرجع المكر على صاحبه. الخضر. نعم. هدد هذا الخاتمة، والمؤلف وضع خاتمتين، خاتمة لتتعلق بموضوع وخاتمة تتعلق بالمنظومة كاملا. الخاتمة هذه التي بين أيدينا وهي خاتمة تتعلق بالأسماء الواردة في القرآن والكنى والألقاب والمبهمات، وهذه لا يترتب عليها. وصالح إلى شمال الجزيرة العربية، الشمال الغربي، وهم أهل مدي أهل وهم أهل وهم قوم ثمود. قال وشعيب أرسل إلى مدين فوق ثمود في الشمال الغربي قريبة من العقبة، وموسى أرسل إلى فرعون، وهارون أخو موسى. قال وداود، وداود أحد بني أحد أنبياء بني إسرائيل. قال وكذلك يعقوب ابن إسحاق، يعقوب ابن إسحاق. قال وآدم، آدم من الأنبياء. قال وإدريس ونوح ويحيى ابن زكريا واليسع وإبراهيم أبو الأنبياء. عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال هنا والسجل، يوم نطوي السماء كطي السجل. قيل السجل هنا هو ملك، والصحيح أن السجل هو الكتاب الكبير، الكتاب الواسع، يطوى تطوى السماء كطي السجل. وميكائيل وهو الموكل بالأرزاق والمطر، هذه أسماء الملائكة الذين ذكرهم. قال غير الملائكة وغير الأنبياء، قال هناك أشخاص ذكروا مثل لقمان حكيم، وتبع هذا لقب لكل من ملك اليمن. قال كذا كذا طالوت، طالوت غندر أو غيره، هذا اجتهاد. قال والمسيح هو عيسى بن مريم، سماه الله المسيح أو لقبه بالمسيح، قال لأنه يسيح في الأرض. وفرعون، هل فرعون اسم؟ نقول كل من يملك مصر يسمى فرعون. قال هنا وفرعون اسمه الوليد، هل فرعون الذي في زمن موسى اسمه الوليد؟ نقول الله أعلم، هم يذكر أهل التاريخ أنه اسمه الوليد ولكن لا نعلم. يقول قال ثم القرية ادخلوا فإن الله سينصركم. قالوا أم موسى جاء ذكرها في قصة في القرآن، لكن ما اسمها؟ قال اسمها يوحانث، لكن ما نعلم، الله أعلم، ولا يترتب عليه عرفنا أو لم نعرفه. يقول ومن هو العبد لدى الكهف الخضر فوجد عبدا من عبادنا. من هو الخضر؟ طيب ورد في السنة أنه الخضر، نعم نقبله لأنه وارد في السنة. قال ومن له الدم لديها قد هدر، من هو الغلام الذي قتله الخضر؟ خللين عدلناها المؤلف، وهو يريد، هو طلب منك هذا الشيء، قال لك عدلها لي أنا إذا وجد مني خطأ فصوبني فيه، هذا على تواضعه. قال فأصلح الفاسد إن قدرت، فاسد إن قدرت. قال بعدها ووجبت من بعدي، يقول وجبت هذه علي أن أقدمها للأمة الإسلامية هذه المنظومة، ووجب علي أيضا أن أصلي وأختمها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بدأها بالثناء على الله عز وجل وختمها.